حكايتك صير ميتك في طي النسيان خلاصت حكايتك عيد تخبي وعيبك بان يا خويا إلياس نزالي يا لعب لعب شابة مامية أمرار على أمرار قلبي وجعتو